هنا القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة ناهد علي السيد المقيمة في العوامر بحري سوهاج، والهمسة موجهة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء. بتقول فيها: من الحاجات الغريبة اللي بتحصل واللي مش لاقيه لها تفسير لغاية دلوقتي هو التعامل في الترقيات المتأخرة يا حضرات. يعني أنا مثلا بشتغل موظفة في وزارة الثقافة وكنت على الدرجة الثالثة، عادي المفروض اني حسب مؤهلي وتعييني افضل على الدرجة التالتة 8 سنين وبعدين تتم ترقيتي للدرجة التانية. ولما فاتت 8 سنين قلت يا مسهل هترقى بقى، فات شهر واتنين وتلاتة والترقية ما نزلتش. قلت اروح اسأل عن سبب التأخير، قالوا لي الموضوع ده مش عندنا، الموضوع عند التنظيم والإدارة، هي اللي بتوفر الدرجات، وقت ما ينزلوا درجات هتترقوا على طول، احنا هنخبي ليه؟ وانتظرت كتير يا حضرات، 3 سنين، 3 سنين لغاية ما وفروا الدرجات وتم ترقيتي. المشكلة بقى ان الترقية تم اعتمادها من تاريخ صدورها، يعني 3 سنين راحوا عليا. ولما جيت اشتكي قالوا لي: جاي تشتكي ليه؟ ما تحمدي ربنا وتسكتي، مش كويس انك ترقيتي. بس انا ليا كده 3 سنين خدمه في مكان عملي مش محسوبين في اقدميتي، والا كنتوا حسبتولي الدرجه التانيه من تاريخ استحقاقي ليها مش من تاريخ صدور الترقيه. والله القوانين واللوائح هي اللي بتقول كده، وده بقى اللي بنقول عليه رسوب وظيفي. وعلى فكره ده اخر كلامي، مع السلامه بقى. مع السلامه. حاجه تجنن، 3 سنين بشتغل في نفس المكان لكن مش معترفين بيهم، في حين ان اي حد من الزملاء عنده مدة خدمة في اي مكان تاني بيضمها على طول، خدمة عسكرية، شغل في وظيفة سابقة تنضم وعليه يستحق الترقية، اما اللي اشتغل في نفس المكان يرفضوا يضموا المدة. وعلى فكرة مفيش اي مواد في القانون تقول ان المدة دي ما تتحسبش للموظف، لكن الحكاية كده شكلها استسهال. دي هي دي شكوتي يا حضرات السادة المسؤولين في الدولة، مش معقول سنين خدمة في نفس المكان ما تتحسبش وخدمة برة تنضم. ممكن يبقى فيه نظرة حقيقية وسريعة للموضوع ده؟ ممكن؟ همسة عتاد. رضا سليمان.